بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 16 من مجالس التعليق والشرح على متن الأجرومية ضمن دروس معهد علوم التأصيل التابع لشبكة إمام دار الهجرة العلمية. قد انتهى بنا الكلام إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: باب المفعول من أجله، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قولك: قام زيد إجلالا لعمر، وقصدتك ابتغاء معروفك. هذا هو ما ذكره رحمه الله تعالى في باب المفعول لأجله كما عبر عنه. ومن النحويين من يعبر عنه بقوله: باب المفعول له، وهو أحد المفاعيل الخمسة التي تقدم معنا ذكرها. وقوله هنا رحمنا الله وإياه: باب المفعول من أجله، أي أن هذا الفعل أو أن هذا المفعول وقع لسبب معين، فهو الذي يصلح أن يكون جوابا لماذا. فإذا قلت: لماذا جئت؟ قال: إكراما لزيد. هذا ضابط يقربه. وقوله رحمنا الله وإياه هنا هو الاسم، إنما أراد به خصوص المصدر. لماذا؟ لأنه لا يقع مفعولا لأجله إلا إذا كان مصدرا، وعلى هذا فإنه يخرج به الفعل ويخرج به الحرف. وقوله هنا المنصوب كما هو معلوم خرج به المرفوع والمجرور. وقوله هنا رحمه الله الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، هذا هو سبب تسميته بالمفعول له أو بالمفعول لأجله. قلنا بأن الذي يقرب معناه بأنه جواب للسؤال عن سبب الفعل: لما جئت؟ لما فعلت؟ لما حضرت؟ فكأنه يقول، والحالة هذه في مثال المصنف رحمه الله تعالى: قام زيد إجلالا لعمر، كأنك تقول: لما قام زيد؟ فيكون الجواب إجلالا لعمر، وعلى هذا يقاس، وإنما النحو قياس يتبع. وقوله هنا رحمه الله تعالى بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قولك: قام زيد إجلالا لعمر. هذا هو المثال الذي مثل به المصنف رحمه الله تعالى. قام هذا فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وزيد فاعل مرفوع بالفعل، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره. وإجلالا هذا هو الشاهد، مفعول لأجله. ولعمر جار مجرور متعلق بالفعل كما هو معلوم، وكذلك في المثال الثاني قصدتك ابتغاء معروفك. قصد فعل ماض مبني على السكون أو على الفتح المقدر على ما تقدم في أول الدروس. والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، وابتغاء مفعول له منصوب بالفعل، وعلامة نصبه الضمة وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، ومعروف مضاف إليه مجرور بالمضاف، وعلامة جره كسرة الظاهرة على آخره. والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالمضاف. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في باب المفعول له أو المفعول لأجله. وشواهده في القرآن منها قوله تبارك وتعالى يدعون ربهم خوفا وطمعا، فخوفا هنا مفعول لأجله، وقوله سبحانه كالذين خرجوا من ديارهم بطرا، وبطرا هنا هو المفعول لأجله، وكذلك واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، وهكذا قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، إلى غير ذلك من الشواهد التي إذا تتبعتها فهمت المراد من قولهم المفعول لأجله أو المفعول له. قال بعد ذلك رحمنا الله وإياه باب المفعول معه، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. هذا أيضا واحد من المفاعيل الخمسة التي تقدمت الإشارة إليها، وهو المفعول معه أي الذي وقع معه الفعل، بمعنى أنه مصاحب، فالواو هنا للمصاحبة، المعنى منها المصاحبة، فقد وقع الفعل بمصاحبته. وهذا المفعول معه فيه تفاصيل عند النحاة، ولكن ما ذكره المصنف هو الذي سيقتصر عليه وسينبه على شيء منه. وقوله هنا رحمه الله هو الاسم خرج به الفعل والحرف كما علم مرارا، وكذلك الجملة لا تكون مفعولا معه. وقوله المنصوب هذا يخرج المرفوع والمجرور على ما تقدم مرارا، وقوله الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل لغرض المصاحبة. ففي قولك مثلا كتبت وعمرا في النصب زيد عمرا هنا مفعول معه، كذلك في قول المصنف رحمه الله جاء الأمير والخشبة، جاء فعل ماض والأمير فاعل والخشبة مفعول معه يعني منصوب على المعية. من النحاة من يفصل بأنه إذا كان المفعول معه مما يتصور منه وقوع الفعل فإن لك أن ترفع على هذه الحالة فيكون من باب العطف، مثل ما تقول جاء الأمير والجيش، فإذا رفعت كان معطوفا، وإذا نصبت كان مفعولا معه. أما ما لا يتصور منه وقوع الفعل فإنهم لا يرون فيه إلا النصب، لا يرون فيه إلا النصب فقط. وهنا أيضا اختلف النحاة رحمهم الله، هل للمفعول معه شواهد في القرآن؟ والمسألة خلافية بين النحاة، لأن ما قيل فيه بأنه من قبيل المفعول معه أجيب عنه، وهم يذكرون مثلا قوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم، فمن قال بأنه هناك مفعول به في القرآن فقد أعرب شركاء هنا بأنه مفعول معه، والكاف مضاف إليه. والمسألة كما قلت فيها خلاف، ومنه قوله تعالى أيضا في كتابه الكريم يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد، كذلك لا إله إلا الله نسيت الآية. وعلى كل حال سنرجع إلى الآية التي هي آية يونس، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، فقلت لكم بأن من قال بأنه مفعول معه قال وشركاءكم، هذا بالنصب أي مع شركائكم، ولهذا قد يرجحون يعني في باب المفعول مع النصب على العطف، وقد يعكسون. وعلى كل حال فإن سبب الخلاف أيضا هو هل هو سماعي أو قياسي، المفعول معه يعني هل هو سماعي أم أنه قياسي، وهذا من المواضع المشكلة. وعلى كل حال في غير القرآن لك أن تجتهد في بيان هذه المنصوبات أو بيان هذه الشواهد. بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى بقية المنصوبات، والتي سبقت معنا، وهي: وأما خبر كان وأخواتها واسم إنا وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك. وبهذا يكون قد أنهى الكلام على منصوبات الأسماء، لأن باب كان وأخواتها قد تقدم، وباب إن وأخواتها قد تقدم، والتوابع النعت والعطف والتوكيد والبدل هذه تقدم الكلام عليها. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا المتن على ما يفعله النحاة بباب المخفوضات، فقال: باب المخفوضات من الأسماء. المخفوضات ثلاثة أنواع: مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض. فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء، أو بواو أو بواوي رب وبمذ ومنذ. هذا ما ذكره في المخفوض بالحرف. باب المخفوضات هذا هو نهاية أبواب النحو عند النحاة، وذكر أنه على ثلاثة أقسام، معنى أنه لا تعلق بالمنصوبات ولا بالمرفوعات. وذكر أن أسباب الخفض ثلاثة: الحرف والإضافة والتبعية. الأصل الذي أجمع عليه النحاة هو الخفض بالحرف، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحروف التي يقع بها الخفض وهي سماعية، وأوصلها ابن مالك إلى 20، ولم يذكر لو لأن فيها تفاصيل ومتى تجر، لم يذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى، وأوصلها في الخلاصة إلى 20 هاك حروف الجر وهي من إلى آخره. قال: فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن، مثل قولك ومن الناس، مثل قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف. الواو عاطفة على ما قبلها، ومن حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والناس مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. من، وهذه من أعجب ما وقع لي من السؤال من بعض أو من أحد طلاب إحدى الجامعات، أنه سأل: لماذا إذا قلتم من تجرون ما بعدها، وإذا قلتم من لا تجرونها؟ وكان صادقا في سؤاله، فقلت له: هذه اسم وهذا حرف، هذا حرف جر. فعلى كل حال، حتى أن بعض النحاة احتاج لمثل هؤلاء أن يقول: من هي التي بكسر الميم وسكونه وسكون النون، وهي الحرف، وهذه هي أم الباب. ولهذا يعني النحاة جروا على ذكر أمهات الأبواب أو أمات الأبواب في أول الكلام، وكما قلت لكم في قوله تعالى: ومن الناس، وقد يقع في أيضا في الضمائر كما في قوله تعالى: ومنك ومن نوح. فمن هذا حرف جر، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بحرف الجر من. وهكذا أيضا إلى، والنحاة بعض الشراح يذكرون المعاني المتعلقة بهذه الحروف، وهو علم شريف وخصوصا لقاصد علم الشريعة وفهم النصوص، لكن محله كتب معاني الحروف. ومنه قوله تعالى: إلى الله مرجعكم، وقوله سبحانه: إليه مرجعكم، يعني مع الضمير. وأيضا عن، كقوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين. وعلى، كما في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. وفي الأرض آيات للموقنين. وقوله سبحانه: ذلك الكتاب لا ريب فيه. وكذلك رب التي من معانيها التقليل، وهذا ذكرها في الأبواب الأولى كما تقول: رب رجل كريم قابلني. وأيضا الباء، كما في قوله سبحانه: آمنوا بالله فامسحوا بوجوهكم. والكاف، كما في قوله تعالى: وردة كالدهان. واللام، كما في قوله تعالى: لله ما في السماوات. وكذلك واو القسم، كما في قوله سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر. وكذلك باء القسم التي تجر الظاهرة والمضمر، كما في قوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم. وكذلك تاء القسم كما في قوله تعالى وتالله لأكيدن أصنامكم. والإعراب واضح في مثل هذه الأشياء، ينبغي أن تراجع أنت أيضا. وكذلك واو رب كما في قول امرئ القيس وليل كموج البحر أرخى سدوله، كما في قول الآخر ومشيد دارا يوما ليسكنها. وكذلك مذ ومنذ، وهما لا يجران إلا الاسم الظاهر الذي يدل على الزمان. فإذا كان الزمان ماضيا فهما يكونان بمعنى من، مثل ما تقول ما رأيته مذ يومين أو منذ يومين. وإن كان حاضرا فهي بمعنى في، تقول ما رأيته مذ يومنا أو منذ يومنا. ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى بقية الحروف كخلا وعدا وحاشا، وقد تقدمت في المستثنى وتقدم الكلام عليها من أنهما حيث جرى فهما حرفان كما هما إن نصبا فعلان على ما في الخلاصة. ثم ذكر النوع الثاني وهو المخفوض بالمضاف، وأما ما يخفض بالإضافة قال وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد وهو على قسمين، ما يقدر باللام وما يقدر بمن. فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، والذي يقدر بمن نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد. هذا النوع الثاني من أو السبب الثاني من أسباب الخفض، من أسباب الخفض التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهو المخفوض بالمضاف يعني بسبب الإضافة. وهنا اختلف النحاة، هل الخافض هو الإضافة أو المضاف؟ والصواب الذي عليه المحققون أنه المضاف. وذكر المصنف رحمه الله تعالى معاني ما تقع به الإضافة من باب الفائدة. تقول مثلا في معنى اللام غلام زيد، فإن الإضافة هنا بمعنى اللام. كما في قوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، الواو عاطفة ولكن حرف استدراك مهمل مبني لا محل من الإعراب، ورسول خبر كان المحذوفة، ولكن كان رسول الله منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، ورسول مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والواو عاطفة، وخاتم معطوف على رسول منصوب مثله وعلامة نصبه فتح آخره، وخاتم مضاف، والنبيين مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين فيه. القسم الثاني ما تكون الإضافة على معنى في، فيكون المضاف إليه ظرفا للمضاف، مثل قوله تعالى، ومثال المصنف واضح، مثل قوله تعالى بل مكر الليل والنهار، يعني مكر في الليل والنهار، والإعراب على ما تقدم. القسم الثالث وهو المخفوض بالتبعية، وهذا فيه خلاف قوي بين النحويين رحمه الله، فمنهم من يقول أن التبعية هي التي أحدثت الإضافة، ومنهم من يقول بأنه مخفوض بما خفضت بما خفض التابع. والأمر في هذا سهل إن شاء الله. وبهذا عرفنا ما يتعلق بالمخفوضات من الأسماء ومعانيها، وبهذا يكون هذا المتن قد انتهى، والحمد لله. على توفيقه وامتنانه، ونسأله سبحانه وتعالى المزيد من فضله. والكتاب المقروء إن شاء الله الذي سيتم الإعلان عنه وإرسال نسخته، لكن لعلنا نتأخر قليلا، هو مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية. بالنسبة للمورد العذب الزلال، في الحقيقة هناك ظروف لا أحب الإفصاح عنها تبعدني عن المكتبة، فسنرجئه إن شاء الله تعالى، ولكننا لا بد وأن نختم هذا الكتاب إن شاء الله طالما دخلنا فيه، ولو أن نعقد له مجالس مستقلة. نسأل الله التوفيق والسداد. بهذا ينتهي هذا المجلس، إن كان ثمة سؤال مهم، وإلا فتعاونوا في إعفاء أخيكم، بارك الله فيكم.